ذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل رب العالمين. فلا تدع مع الله إلها آخر. هالتعبير هذا أو هالتحذير هذا يرد في مجموعة من الآيات البينات، لأن الجماعة لما كانوا يدخلون إلى المسجد، مسجد الحرام، كانوا يدعون ودعاؤهم كان على نحو الشرك. كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك هو لك، خلقته وما خلق، ملكته وما ملك. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى أي واحد، أحيانا النهي يكون لرسول الله، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بريء من الموضوع، لكن إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني يريد يسمع الآخرين بهذا الأمر أو بهذا الإنذار. ولما يأتي القرآن الكريم فيقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بعض المسلمين أخذ هذه الآية وفسرها أو فهمها على نحو غير واقعي. يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني ما يجوز لك تقول يا الله يا محمد يا علي، مع العلم أن الآية الكريمة آيات، كان القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. إحنا لازم نجي مثل ما يقولون العلماء تفسير موضوعي، لازم عندنا تفسير موضوعي غير التفسير الجزئي. التفسير الجزئي يعني آية آية، تفسير الموضوعي لما نجي إلى آية نشوف شكو من آيات أخرى في القرآن الكريم اللي عن نفس الموضوع تتحدث، نجمعهن كلهن وبعدين ندرسهن نخرج بحصيلة. هذه طبعا هذا علم جديد وطريقة جديدة، وإن كان السيد الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسير الميزان صحيح أن السيد مشى مو على الطريقة الموضوعية وإنما على الطريقة القرآنية آية آية مثل بقية التفاسير، لكن هو سعة علم عنده وسعة ثقافة قرآنية، لذلك لما يتحدث عن آية ما يبقى يدور حولها، وإنما يشوف في القرآن الكريم شنو أكو آيات أخرى تماثلها تضاهيها تجتمع معها في الموضوع أو في الفكرة، فيجيبها أيضا ويخرج منها بحصيلة إلى حد ما. لكن السيد الإمام الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه أول من وضع أساس التفسير الموضوعي، أساس التفسير الموضوعي وضعه ودعا إليه، وبعدين مشت القضية حتى نقل دكتور حسين الأعرجي عن بعض ما جرى في الجزائر، كان يقول أنه أكو محافظة وأكو ما أذكر أنا اسمها الآن، المهم ففيها أستاذ يدرس القرآن ويدرس التفسير الموضوعي، يقول درس التفسير الموضوعي وعدهم طبعا للمحافظة أكو تلفزيون خاص، بعدين لما كملوا صاروا احتفال كبير، يقول تقدم المقدم هذا أو مدير الاحتفال، ثم قدم الثاني، الثالث تحدث عن الشهيد الصدر وأنه أول من وضع أسس التفسير الموضوعي، يقول الرابع والخامس كل حديثهم كان عن الشهيد الصدر رضوان الله عليه. طبعا هذا فتح، هذا دليل على أن فكر أهل البيت صلوات الله عليهم وعلى أن ثقافة أهل البيت ومدرسة أهل البيت تخرج من أمثال هؤلاء الأبطال هؤلاء العلماء الذين هم مفخرة للعالم الإنساني والإسلامي بصورة عامة. على كل فالآية الكريمة لما تقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، ذول بعض الذي قصر نظر عندهم يقول هاي الآية نستفيد منها ما يجوز تقول يا الله يا محمد، لأنه فلا تدعوا مع الله أحد، لأن أنت روح الآيات الأخرى، ثم الآيات الأخرى تقول مثلا فلا تدعوا مع الله إلها آخر، يعني على اعتقاد بأن على الاعتقاد بأن هذا إله مع الله تعالى وشريك تدعوه غلط، أما أنه تقول يا الله يا محمد وتعتقد محمد عبد من عبيد الله ورسول وحبيب لله ومصطفى من قبل الله تعالى، شنو المانع من هذا؟ شنو المانع من هذا؟ على كل حال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ثم الآية الثانية قالت وأنذر عشيرتك أقربين، كأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الحنيفية 3 سنوات كانت الدعوة سرية أو فردية، يعني علنا النبي ما كان يقدر يتحدث لأن الجو كله مخالف له وكل ضده، فكان يجي يقعد يم مصعب بن عمير مثلا، يجي يقعد مثل يم زيد مثلا أو عامر أو فلان يتحدث وياه ويدعوه إلى الله تعالى، فهاي يسموها الدعوة السرية أو الدعوة الفردية، إلى أن جمع لكم واحد في دار الأرقم ابن أبي أرقم كانوا يجتمعون وأحيانا أماكن أخرى، فكم نفر حصلوا إلى، ثم نزلت هذه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، ف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي عليه السلام وكان معه من طفولته وويا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، كان ويا النبي من صغره من طفولته، فقال يا علي التمس لنا أو أطلب لنا صاعا من الطعام وفخذا من اللحم وعسا من لبن حضرهن؟ قال لا. وأدعو وادعو بني عبد المطلب. قال لهم باشر مدعوين عند الرسول. فراح دعاهم وحضر الطعام. يقول لما صار وقت الأكل، المائدة مفروشة، السفرة مفروشة، أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي يا علي هات الطعام، جبت للطعام خليته قدامه، أخذ من هذا الفخذ قسم مزقه وشققه وخلى في جانب من المائدة سفرة وهكذا جوانب أخرى، والتفت إلى الجماعة يقول الجماعة حوالي 40 واحد، يزيدون واحدا أو يقصون أو ينقصون واحدا، يعني حدود 40 واحد، وأيم الله كل واحد منهم يأكل كل ما أحضرته له، يعني ناس يأكلوهم كثرة كان المهم. فيقول قال كلوا بسم الله، وهذا صعب عليهم بسم الله، هم كانوا يقولون بسمك اللهم، قال كلوا بسم الله. فأكلوا أمام النبي ويا أبو لهب والعباس وأبو طالب، فأكلوا. بعدين قال لي اسقهم، سقيتهم كل واحد، وأيم الله كل واحد منهم كان يشرب ما في العس، عس عس كل يشرب هذا، لكن شو أكلوا شربوا كملوا الأكل ما نقص منه شيء. صار جماعة سكتوا، شافوا وسكتوا، لكن هل خبيث أبو لهب هذا الأعور الدجال هذا ما سكت، التفت قال لشد ما سحركم محمد، شوفوا شلون سحركم، راد يحكي ما خلا يحكي، خربط المجلس كله. قاموا الجماعة يوم الثاني أيضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت إلى الإمام علي عليه السلام قال له شفت هذا ما خلاني أحكي، زين قبل قنبلة وخربط الوضع، فعليه اليوم هم مثل الأمس مثل البارحة سوينا أكل ودعوه. فدعاهم فالتفت صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراغ من الطعام وبدأ بالكلام، قال يا بني عبد المطلب إني لا أعلم شابا، طبعا النص هذا موجود، وإن كان البعض نص رجلا فسيظهر إذا شابا يختضي 40 سنة 43 بعد ينحسب شاب، على كل إني لا أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وإن الله تعالى أمرني أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني عليه، على هذا الأمر موضوع الرسالة، فيكون أخي تفت لزين ووصيي وخليفتي من بعد. يقول سكت القوم، الرواية عن الإمام علي عليه السلام تقول وأنا أصغرهم سنا، فقمت وقلت أنا يا رسول الله أكون وزيرك علينا، وزيرك يعني ناصرك على هذا. يقول لما قطع الأمل من الجماعة أخذ بعنقي قال هذا أخي ووصيي وخليفتي فاسمعوا له وأطيعوا. يقول قاموا الجماعة يضحكون، مو اسمعوا له وأطيعوا، يقولوا له لأبو طالب اعتبار أبوه أبو الإمام، كانوا يقولوا له اسمع لولدك وأطعه، قال لك اسمعوا له وأطيعوا، أنت هم لازم تطيع. زين هاي القصة مهمة جدا، ويذكرها الكثير من العلماء، علماء الفريقين. بس الشيء الملفت للنظر لما نجي احنا الى تفسولي زين، لما نجي احنا الى تفسير الطبري، طبعا الطبري اكو عنده تفسير واكو عنده تاريخ، تاريخ الطبري معروف وهو امام المؤرخين يسموه. في التاريخ مالته

معاوية في الميزان في الموجود، وأنا عندي كتاب موجود يعني من قديم. بس هذول بعدين قاموا يوخرون هالأشياء وهالحقائق هذه حتى لا يدانوا بها. السيارات القضية توقف إلى هالحد. مثلا أنت شوف يذكرون أن أبو الطيب المتنبي رحمه الله، أبو الطيب المتنبي كان شديد التعلق بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإن كان ماكو عنده قصيدة شي ترى في مدح الإمام. السابرو فشنو كانت ما أدري أنا، لأن ذولة إلا حرك تجد، مثل فرزدق مثلا، فرزدق ما عنده إلا لما حرك تجد وصفت الساعة الصفر وقضيته ويا هشام وأمثال ذلك، قال أسمى قصيدة وخلدته وجزاه الله خير. المهم عن هذا مثلا قد ما معجب بالإمام أمير المؤمنين كان يأخذ كلمات القصار للإمام أمير المؤمنين وينظمها شعرا، ينظمها شعرا، ولذلك يقال له حكيم لأنه تحلم بالحكمة أخذ من الإمام أمير المؤمنين، هو هم رجل يرغب إلى الحكم. مثلا أكو عند كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الظلم كامن في النفس، القوة تبديه والضعف يخفيه، كامن في النفس. هذا إجا طبعا قال بشعر، قال الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، من هالقبيل عنده. الله يرحمه سيد عبد الزار الخطيب صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة، يقول 100 شاهد وشاهد، أكو عند جامعهم ذا 100 شاهد وشاهد اللي أبو الطيب المتنبي استشهد ب يعني استفاد من كلمات أمير المؤمنين وصبها بقالب شعري ونظم. المهم فبيوم قالوا له يا أبو الطيب أنت مع حبك وإكبارك للإمام علي لما لم تقل فيه شعرا لم تمزح؟ رأسا ارتدى البيتين من الشعر، قال وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. فيقول الشمس هيك شيء مضيئة تسود توخرش ما أدري الليل، هذا حش فارغ، هذا هو هي الشمس تدل على نفسه. أبيات حلو زين، دني البيتين غير كون رصع بيهن ديوانة غير موجودات بالديوان. تعال إلى شروح اللي وردت، شروح متعددة أكل ديوان المتنبي، في أكثر الشروح ما موجود البيتين. هاي واحد. بعدين مثلا يجي عبد الرحمن البرقوقي يشرح ديوان أبو الطيب المتنبي، بالطبعة الأولى ذات جزئين يذكر البيت يشرح، بالطبعة الثانية 4 أجزاء يحدث. فالساليش من اللي ناسه ما أدري. مثلا تجي إلى ناصيف اليازدي الأديب والعالم اللبناني، هذا أيضا أكو عنده شرح لديوان أبو الطيب المتنبي. هذا أكو عنده بالطبعة الأولى جزء واحد، طبعة الثانية جزء، بالطبعة الأولى يذكر بها البيت، شوف حرف اللام يذكر بها البيت زين، لكنه في الجزئين يحدث. وأنا طبعا دورت في كتابي هذا دور المنبر الحسيني متقصد هذا المعنى، ودورت إلى أن لقيت في بعض المكتبات طبعة قديمة جدا في بغداد مطبوعة، وذكرت ما قاله والأبيات موجودة. مثلا من الأبيات المعروفة والشعر المعروف شعر سيد الرضي رضوان الله عليه في عمر بن عبد العزيز. طبعا عمر بن عبد العزيز إنسان طيب، وإن كان من بني أمية، ونهى عن سب الإمام علي سلام الله عليه، وإلى مواقف حميدة. يعني من جملة أعماله مثلا هذا رد فدكا على أهل البيت، رد ظلامة أهل البيت وكان يعاملهم بالحسنى. ثم هو تلميذ الإمام زين العابدين، كان يحضر مجلسه ويحترمه، ومعروف أنه قد مر زار الإمام زين العابدين، ولما طلع التفت إلى الحاضرين، طبعا الأكثرية يوم بني أمية يوم متملقين، قال لهم من أكرم الناس ومن أشرف الناس؟ قالوا أن أمير المؤمنين. ومن قال لا، أكرم الناس وأشرفهم هذا الذي قام من عندنا الآن، هذا الذي يحب الناس أن يكونوا منه ولا يحب أن يكون من الناس. يعني الإنسان يفتخر أن يكون منهم، أن يلتزم بهم على كل حال، لكن هو ما عنده إلا حتى ينتمي إلى الآخرين، ينتمي إلى الآخرين، لأن قائم بنفسه يعتمد على نفسه. على كل، مثل ما قالوا للخليل الفراهيدي، خليل بن أحمد الفراهيدي، ما الدليل على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال: احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. اللهم صل على محمد. إذن مما يؤسف له واقعا أنه ماكو أمانة علمية. أمانة، هذه الأمانات تختلف من جملتها الأمانة العلمية. عند أبيات سيد الرضي يخاطب بها عمر بن عبد العزيز: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، غير أني أقول إنك قد طبت وإن لم يطب، ولم يسك بيتك، أنت نزهتنا عن السب والشف، فلو أمكن الجزاء لجزيتك. ابن أبي الحديد المعتزلي يذكر 12 بيت من هالقطعة أو هالقصيدة، هذه أماكن أخرى هم موجود. بينما لما تجي أنت إلى ديوان السيد الشريف الرضي، ديوان اللي طبع مرات عديدة، ما تشوف الأبيات، يعني حاذفين الأبيات هذه وتاركيها حتى لا يقولون أنه كان بنو أمية يشتم، يعني يبين من عند هذا: أنت نزهتنا عن السب والشر، ولو أمكن الجزاء لجزيت. على كل حال، هذه من جملة الأساليب اللي استخدمها القوم في كتمان الحق. قلت لك الآن أساليب جديدة أكو، الكتب قاموا يطبعوها طبعة جديدة ويوخرون منها هاي الأشياء التي تلزمهم، وأحيانا يحون إلى بعض المكتبات. التفتوا يا إخوان، نقل لي أحد الإخوة المحققين في قوم، قال: أنا كنت أروح إلى مكتبة المجلس الشورى الملي، قولتهم الوطني، مكتبة كبيرة جدا في طهران، أي كتاب اللي أريده أخذه، وأشياء إذا تحقيقية أكو عندي يوشي مصادر كذا. فالمرة يقول رحت، شفت اثنين وقفوا يمني جيبوا لي في الكتاب قديم، أكو كتاب الفردوس للجماعة من جملة المصادر اللي بهذا الكتاب، بعض الروايات والأحاديث مهمة جدا في أهل البيت صلوات الله عليهم. يعني سألتهم: شو القضية، ليش هالمرة واقفين اثنين حرس وناظرين ورقباء؟ قال: لو جاي واحد، احنا ما ملتفتين، اعطيناه كتاب ولزم الصفحة كلها تلف، لزم الصفحة كلها اي تلف، فتلف شنو، جوهر خلى عليها مزدها، ما ادري. على كل حال، ولذلك احنا الكتب القديمة اللي قليلة الوجود هذه نحافظ عليها، فكتب جديدة موجودة. فهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أن البعض من المسلمين مع الأسف ما عندهم دليل على مذهبهم، ما عندهم دليل على طريقتهم. وإذا جيب لك دليل بدال ما يذعنون له، نفس طريقة استكبار قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أن أنزل علينا حجارة من السماء. ليش؟ ويقبل الإنسان الحق. نشتبه نشتبه. على كل حال بعدين يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه طبعا من جملة طرق اللي استخدمت على هذا الأساس. كثير من الشعر، كثير من الروايات كلها أتلفت أصلا كتب أتلفت. ولذلك أنت لما تيجي مثلا إلى بعض الكتب القديمة مثل البحار وغير البحار، شوف يذكر عن بعض الكتب، تروح تدور عليها ما موجودة بالمكتبات، مبين على أنه هاي الكتب أتلفت، كانت موجودة والجماعة شافوها، ولذلك من عندها أخذوا مصادر من مصادر، لكن وين صارت؟ شنو صارت؟ على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ووسائل الإعلام اللي موجودة كانت ولا تزال عند الظالمين، والقدرة الإعلامية والقدرات الأخرى، هاي سببت أن الحق يلتبس بالباطل، أو أن الحق يغطى، أو أن الحق يغطى. فأنا ما أريد أتحدث عن تأويلات اللي موجودة عند البعض، الحق يشوفه قدامه فيأول كلمة مولانا، ويأول كلمة ولي، ويأول كلمات أخرى، وبعدين بعض الأشياء يفسرها بتفسير غير سالم. يعني مثلا قضية الحسين عليه السلام، قضية الحسين عليه السلام يجي يخلط الحق بالباطل، ماكو لا تلبس الحق بالباطل، يقول الحسين على راسنا، والحسين شهيد، والحسين عظيم، والحسين كذا كذا، ونحن نحب أهل البيت ونحب الحسين. زين انتوا ليش هالمغبرة هاي يسووها على الحسين؟ حمزة قتل، فلان قتل، جعفر قتل، كذا، شنو ما سووا لهم هاجد؟ ليش انتم مكلبين بالحسين؟ وهاجد الزيارة بالملايين، وهاجد دائما عزيات وتعازي ومصائب ومآثم وحسينيات ومعرف ايش. زين والبعض هم يجي يجيب أدلة مثلا، على كل حال استمعون هالأيام في المستقلة شنو من كلمات أكو عندهم الجماعة، أنه يا أيام النبي كانت حسينيات، لا رب أيام النبي حسينيات شنو؟ بعد الإمام الحسين ما مقتول، أيام النبي حسينيات شنو؟ زين كانت ما أدري مواكب كانت. زين إذا هم الجماعة قلبهم محروق علينا، ها؟ ليش تلطمون؟ ليش تكسروا رؤوسكم؟ ليش ما أدري شنو تبكون؟ إذا قلبهم محروق علينا، زين هم حتى الآن قاعد يشوفون إيش قد قاعد ذول المجرمين التكفيرين التفجيرين قاعد يقتلون الناس وما يعملون شيء. زين ثم ذولاك الصوفية صوفيتهم يضربون أرواحهم الشاشين ومخبصة شو ما يعملون عنهم؟ لكن ليش جايين لنا؟ واحد شايل لحيته وواحد يتعاجز منها، وش قصة؟ لنا برضا أنا أقتل روح، أنت شو قصتك بي؟ أنا ما قاعد أذي. هل إلى الآن سمعت شيعي راح إلى مسجد سني فجره؟ هل شفت لك شيعي راح قتل مسلم آخر سني؟ أصلا مساجدنا مفتوحة، أنت شو مساجدنا يجون السنة يصلون على رسول الله، لكن فينك تروح إلى مسجد المساجد؟ كلش صعب يعني. ليش؟ تدري ليش؟ لأن يقول لك هذا مشكلة تولد حقد. شو حقد؟ من واحنا شخص نبيهم تولد حقد؟ ليه يا حقد وين؟ يعني انتوا لما تذكرون مصيبة الحسين وتذكرون ما جرى على الحسين عليه السلام، يقولون يا ابا الحسين من اللي قتله؟ يزيد ابن معاوية. وان كان ترى يعني ماكو اختراعات اكتشافات، سماحة العلامة ابن تيمية هذا يقول انه لا اصلا لا يزيد قتل الحسين ولا شارة سودا الى ناك ولا اسارة اخا، ابدا ابدا كل شيء ده. فد مرة شفت فد كراس، فد واحد كان من طلاب الجامعة الكويتية موجود عندي، براءة أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية رضي الله عنه عن دم الحسين ابن علي رضي الله عنه، بيناتهم رضي الله عنه على القاعدة، براءة أصلا، بريئة أصلا، ما أمر أصلا، ما أمر أبداً، معلوم الحسين كان موجود بالتاريخ ولا قضية هشة. قال واحد مش هادت تهوسون بالنسبة للحسين، قال له احنا الغدير طارت وسكتنا، شو؟ قلت له أصل كذب، 360 عالم من عندكم، عشرات العلماء، كتاب الغدير الكبرى، شعر وما أدري يقول. يقول لا لا أصلا ماكو غدير، ماكو شيء أصلا، أصلا ماكو شيء. أصلا خطبة النبي كانت في عرفة، الآية هم نزلت في عرفة، عجيب نزلت في عرفة. أصلا يقول في الساحل قضية الحسين هم إذا نستاهل وياكم، معناه نستاهل ويا قضية الحسين هم باشر. تقول أصلا حسين ما شاء، حسين تكهرب ومات، يقول لا ماكو شيء. شو الولد فقد؟ من الولد فقد؟ احنا نبكي على مصيبتنا. ثم رسول الله على عظمته قبل ما يولد الحسين بكى، بعد ما ولد الحسين يوم ولادته بكى. هذا الان لو فرضنا انت الولد لك ولد، في علم الله يجي واحد يخبره يقول لك هذا الولد ينقتل شهيد، تبكي عليه؟ لكنه كذب ما المصيبة عظيمة. النبي بكى على الحسين ومرات عديدة، ويشوف الحسين يصرخ يبكي، ويشوف الحسين في أي حالة كان يبكي، ويتذكر ما يجري عليه، تدمع عيناه وتربة انطى إلى أم سلمة. ثم أنت تاريخ الأنبياء تاريخ، يشوف آدم عليه السلام قرأ لجبرائيل مصيبة الحسين أبكاه، نوح، عيسى، موسى، إبراهيم، كلهم بشر وزاروا، هذا كله يبكي بلاش. فالمسلم مات وانقتل وشهيد حال حال الآخرين، حال حال الآخرين. الدنيا مغلوبة على الحسين، حسين مني وأنا من حسين. ماكو واحد بالتاريخ أثر أثر بالغ مثل أبي عبد الله الحسين. الحسين معلم الأنبياء، يعني شنو المناسبة أن الله تعالى يذكر مصيبة الحسين لجبرائيل يذكر مصيبة الحسين لآدم؟ يعني تعلم الصمود، علم الفداء، علم التضحية من الحسين. انت يا ابراهيم اتعلم، وهكذا ما في شيء، لان ذولكم يتعلمون شلون يضحون مثل ما ضحى الحسين سلام الله عليه، او مثل ما راح يضحي الحسين عليه السلام. على كل حال، بس هم يخافون من شيء اشياء، لانه هم يقولون احنا نحب الحسين واحنا نكره ما ادري عدو الحسين، بينما هو في السعودية يصدر كتاب أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية. باكستان هم ماتب أصلا أدلة إثباتية على صحة إمامة يزيد ابن معاوية. مع الأسف واقعا، يعني هذا قد واحد غير مسلم يجي يقرأ حياة يزيد الصعلوك الفاسق الفاجر المجرم الحقير، وبعدين يشوف هالأدمغة السخيفة هذه تتولى هذا الإنسان وتعتبر أمير المؤمنين وتعتبر إمام شنو من بشر أنت؟ ما تقول لي من شنو من بشر؟ واقعا يعني يقول أبو الجعل ما يعيش إلا بالمراحيض، واقعا يعني أكون نفوس خبيثة، نفوس ما تميل إلى أهل البيت، ما تميل إلى الطيبين. شفت عند أهل البيت؟ شفت عند أهل البيت مزين؟ علمهم قليل، تقواهم، ورعهم، كرمهم، سخاهم، عبادتهم، زهدهم، تواضع، شو عندهم؟ إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله قيلهم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل بدء ومختوم به الكلمة. ذولا البيت اسمه البيت النجابة، البيت الطيب. ولذلك يشوف الشيعي طيب، لأنه عقلا خلي الأخلاقيات، يقولون العلماء أخلاقيات فطرية، يعني الإنسان إذا عنده فطرة سليمة أي واحد بالدنيا تقول له الظلم أحسن يا العادل يقول لك العادل، يقول لك تحب الظالم يا تحب العادل، ما نشغل بالدين ولا العقيدة، حب العادل وتحب الظالم يقول لك أحب العادل، تحب الكريم وتحب البخيل يقول لك أحب الكريم، إذا روحيته طيبة نظيفة. أما إذا لا منحرفة روحيته وخبيثة، لا لا، يعني إنسان يميل إلى أمثاله، إنسان يميل إلى أمثاله. فإحنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى خلقنا من طينة أهل البيت، وحجنا بنور ولايته، يفرح نفرح لفرحهم، نحزن لحزنهم، نحبهم نحبهم. ليش؟ يعني احنا ناس طبيعيين، نحب الكرم، نحب الجود، نحب التقوى، نحب الورع، نحب العبادة، نحب الإنسانية، أكو عندهم لا كذب لا خداع لا باطل لا التواء لا مكر، لا أكو عندهم. يشوف أئمتنا، فضل الآن الأئمة الاثنى عشر اللي بنطولون، اقرأ اقرأ شبلنجي نور الأبصار من علماء إخواننا السنة، اقرأ الصواعق المحرقة، شوف ايش يتحدث عن أهل البيت عليهم السلام. على كل حال، وأما الحسين فهو سيد شباب أهل الجنة. الحسين يترك، الحسين ينسى، أصلا قضية الحسين تنطي للإنسان قوة، تنطي للإنسان مناعة، الإنسان يكون حر من عبادة بطنه، من عبادة فرجه، من عبادة الدنيا، من عبادة الظالمين، من عبادة المجرمين، من عبادة غير الله تعالى، يكون صامد، يكون أبي الضيم، يتعلم من صفات الحسين كل صفات البطولة، كل صفات البطولة. ولذلك دول اللي مع الحسين ماكو واحد يقدر يطلع ديهم نقطة ضعف أبدا، ما يقدر واحد، لا أنصار الحسين ولا أصحاب الحسين ولا الهاشميين الذين كانوا مع الحسين، لكن الإعلام الأموي المضلل شنو قال؟ دول خرجوا على إمام زمانه، دول خوارج، وجيء بهم سبايا وأسارى من بلد إلى بلد. آل بيت محمد خوارج، دول آل بيت محمد، جيء بهم إلى الشام. في الشام هناك جرت مجموعة قضايا، مجموعة مصائب. مثلا في مجلس يزيد ابن معاوية، واحد من أهل الشام طبعا شخصية، وإلى يظهر سلام ويا يزيد، ولذلك حضر المجلس. صار عنده التباس، شبهة صارت عنده، هذول يقولون دول خوارج، وهذه قاعد تهدر وتخطب خطبة عظيمة جدا، خطبة الحوراء زينب، وقاعد تذكر على أن دول أولياء الله، دول مقربين إلى الله، دول اعترف رسول الله، دول آل رسول. شلون هذه الحقيقة وين؟ راد يجي عن هالطريق. التفت إلى يزيد قال: أمير هب لي هذه الجارية، فأشار إلى إحدى بنات الحسين لتكون خادمة عندي، لأن دول إذا خوارج، إذا بعيدين عن الدين يجوز لعود، هو مالك وهو ملك ويقدر يفعل ما يشاء، يهب من يشاء لمن يشاء. هو أغضى عنه، سوى روحه ميت. مرة ثانية أكد، فالطفلة خافت لأنه شافت سوء وشر من الجماعة اللي قتلوا أهلها، يهتمون أن يطوها إلى واحد أجنبي شيء، ولذلك خافت في منسلوه، ما عندها أحد، لا أبو لا أخو لا كذا. فأقبلت إلى عمتها زينب، لا دفتها عم زينب، ويتمت على صغر سن، وأستخدم في دور الناس، يردوني أنا خادم وأنا بنت رسول الله. عاد غضبت الحوراء زينب سلام الله عليها، مرة ثالثة من كرر الكلام، قالت: اسكت، صح، ما هو لك ولا لأميرك. يزيد ما صار عاقل يسمع الكلمة ويسكت، قال: إنه لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت: إلا أن تخرج عن ديننا، إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بدين غير ديننا. أنت اعلن نفسك كافر مو مسلم، يلا يجوز لك تفعل ما تشاء، أما ما دامك تقول مسلم وإحنا مسلمين في الأسر والكذا ما يجوز أبدا، وما يجوز أن تعطي هذه جارية لمن تشاء. في هالأثناء هذه الرجل مرة ثانية التفت إليه، قال: هب لي هذه الجارية. قال: صح، فضل الله فاك وهب الله لك حقا قاضية. أتعرفها والتي تكلمني؟ تحركت هذه علي قامت تكلمني، تعرف هاي الطفلة؟ تعرف هاي اللي قاعد تكلمني؟ قال: ليش مدريني؟ فزيد انت تقول هذول ناس خوارج، انت عرفني بيهم، منو يا هذول؟ قال: أما هذه فزينب بنت علي بن أبي طالب، وأما الطفلة فهي بنت الحسين. قال: يا حسين. قال: الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: لي أم الزهراء، هذا ابن الزهراء، يعني أنت جايب بنات رسول الله وعترة رسول الله، قاتل الرجال، ساب النساء، وبعدك تقول أنا مسلم؟ فغضب عليه يزيد فأمر بقتله. هو الرجل إجا يركض لوين؟ إلى الطشت الذي فيه رأس أبي عبد الله الحسين. قام يعتذر: السلام عليك سيدي أبا عبد الله، المعذرة إلى الله وإليك، والله ما عرفتها أنها ابنتك، أنا جاسرت خدمتك وخدمتها، سيدي لا تؤاخذني، والله ما عرفتها أنها ابنتك. ثم أمر يزيد بضرب عنقه، ونظرت الحوراء زينب يمنة ويسرى، إذا حصل لهم ناصر قتلوا في مكان. انهضمت هضيمة عظيمة، شسوي لون عباس عندي، شسوي لون عباس عندي، ما كان هذا علي الدين، ولا ورموا بالصوت زندي، يا بالتفت عاليسرى واليمين ونادي بخوتي وين لحني، انا يا مخدرت عباس وحسين ولاد عم الهاشميين، انا ويني وين الدواوين، يا بس تدرون تدرون بي هاشمي هاشمي، وكلمة عهد صعبة علي، يا نملي أهل أبو فاضل أجيب وراوي حال التلغريب، وقلب طرفي لا حمي ولا حمد سوى فوايات السوط من فوق عاتقي، فأصبى ولا ذاك الحسام بمنتصم. إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله، وبمحمد وآله الطاهرين، صل على محمد وآله، ولا تدع لنا في هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا عسرا إلا يسرت، ولا عدوا إلا أهلكت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا سقما إلا عافيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.